فضيلة الشيخ، هل يكبر لسجود التلاوة والرفع منه؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، التكبير لسجود التلاوة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره أنه كبر عليه الصلاة والسلام لسجود التلاوة. ومن أهل العلم من يقول يكبر، إن التكبير يختلف داخل الصلاة وخارج الصلاة، فيرى أنه إذا كان في داخل الصلاة يكبر للهوي ولا يكبر للرفع، يقوم مباشرة ويقرأ، فينتبه المأمومون إذا كانوا وراء الإمام ويتمون الصلاة. والصحيح أنه يكبر للخفض والرفع لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.